شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم: هل يلزم بر الخالة والعمة؟ من درس السعود. الخالة والعمة من أقاربك من ذوي الأرحام، ويتعين برهم بما تستطيع. لا يلزم من البر أن يكون هو العطاء ومد المال إذا كنت عاجزا. البر يكون بالكلمة الطيبة، بالعطاء، بالتلطف، بالسلام، برفع التليفون ومحادثته، بإدخال السرور عليها، سواء كانت عمة أو خالة أو أي قريبة، أختا أو بنت أختنا ونحو ذلك. وجميع الأقارب يجب عليك أن تبرهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة. والرحم يشمل الأقارب من طريق، سواء كانوا عن طريق السبب وعن طريق النسب، سواء كان من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهة الولاء. نعم.